وعلم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 81 من الكتاب الثاني كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام، وفي قوله حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسبحات الوجه هي جلال الله سبحانه وتعالى، يعني لو ظهر القاهر ما ظهر معه ظاهر يقهر كل شيء، ولكنه ليظهر الأشياء حجبها حتى تظهر. ولو لم يحب فالمحبوب هي الأشياء لتظهر، والله لا يحبه شيء لأنه قاهر. فالحجاب من جهة الخلق لا من جهة الحق. وحجابه النور ما أي الحجاب الذي خلقه سبحانه وتعالى أو جعله بينه وبين خلقه، النور الظهور بإرادته أن يظهر الخلق، فحجب قهره حتى يظهر، فأبطن أحديته وأظهر واحديته، فجعل الأحدية باطنة والواحدية ظاهرة فظهر القلب. ولو أظهر الأحدية ما ظهر معه ظهر. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 63 بعد 400 يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام. ربنا بيقول لا تأخذه إيه؟ سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لأن النوم غفلة وعجز، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. والنوم أخو الموت، والله حي وهو الحي الذي لا ينام. إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني ولا ينبغي أن تعتقد، فهذا محال في حق الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي له، هو المستحيل العقلي في الاعتقاد أن الله يصح في حقه النوم، لا ينبغي أن تعتقد ذلك. ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يعني الميزان، فهو الخافض الرافع، يخفض القسط ويرفعه، فالقسط هو الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني في دوام المراقبة لخلقه سبحانه وتعالى. حجابه النور، حجابه النور، والنور هنا بمعنى الظهور. فلو لم يحجب الخلق بالنور ما ظهر الخلق، والله نور السماوات والأرض، يعني منور السماوات والأرض. فحجابه الذي أظهر به المكونات هو النور أي الظهور. وفي رواية أبي بكر النار حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني جلاله بهاؤه عظمته قهره أحديته واحديته كل دي، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي رواية أبي بكر عن الأعمش

في مقامات العناية والرعاية والتفضيل، فكلما كان حاله عالي كلما كانت الرؤية أكمل، وكلما كان حاله أدنى كانت الرؤية أدنى. فالرؤية تتعلق بحال الرائي لا بحال المرئي، فالمرئي كامل على كل حال، واضح؟ وبالتالي يتفاوت أهل الجنة في الرؤية، يتفاوتون. فالنبي يرى ما لا يراه أبو بكر الصديق، وأبو بكر الصديق يرى ما لا يراه سيدنا عمر، سيدنا عمر يرى ما لا يراه سيدنا عثمان، وهكذا. كل فرد، كل متفرد في رؤيته، لأنه هو القائم بكل إنسان على ما أراده منه. كل أتي يوم القيامة فردا، سبحانه وتعالى. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، وجه التجلي، وجه التجلي سبحانه وتعالى. فسوف يكشف الحجاب فترى وجه التجلي فيك. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، اللي هي الجنة، وزيادة اللي هي الرؤية. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وزيادة اللي هي الرؤية. باب معرفة طريق الرؤية. وعن أبي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون برؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني هل يصيبكم ضرر بتزاحم أو انضمام أو شيء من هذا عند رؤيتكم البدر كامل في السماء؟ لا، كل واحد هو في مكانه يشوف. فهنا تشبيه بوضوح الرؤية، لا بالجهة ولا الإحاطة، لا يراد بها الجهة ولا الإحاطة، بل يراد بها مطلق الوضوح، مطلق الوضوح، ولا يراد بها الجهة ولا الإحاطة. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني في وضوح رؤيتها. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، أي في الوضوح، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبع، من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيط الطواغيط، وتبقى هذه الأمة. والطاغوت هو كلمة جامعة لكل ما عبد من دون الله، يسمى طاغوت، فهي كلمة جامعة. وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، يعني يأتيهم في تجلي يجهلونه، ما شافوش قبل كده، لأن كل اسم من أسماء الله له مظهر تجلي، والله لم يظهر من أسمائه في الدنيا إلا ما نعرفه ونعبده ونسميه الأسماء الحسنى، لكن لله أسماء أخرى لم يظهر. كل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك ولم تعلمه أو استأثرت به في علم الغيب عنده. فالله استأثر أسماء في علم الغيب عنده، يتجلى بمقتضى بعض هذه الأسماء فلا يعرفونها، واضح؟ هذه من التفاسير اليسرية لهذا الحديث. لو عايز تعرف تفسير العلماء اقرأ بقى الكلام الموجود في الكتب، لكن ده الكلام اللي بقوله لك ده دي فهم خاص بي لا ألزمك به. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، يعني يتجلى بمقتضى أسماء أخفاها عنده لم يتجلى بها في الدنيا، فما يعرفوش هذا المظهر. هم شافوا الله في مظاهر تجليه في الدنيا فعرفوه في كل شيء، فيأتيهم في الموضع ده بقى في صورة تجلي لاسم من أسمائه أو بعض أسمائه التي لم يظهرها لهم في حال دنياهم فينكرونها، يقولوا لا انت مش ربنا، نعرفش الحكايه، نعوذ بالله منك. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، عرفناه بمظاهر تجلي اللي احنا اعتدناها، فاهم؟ فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، يجي لهم بقى في مظاهر التجلي اللي هم ألفوها، فيقولوا اه انت ربنا بالخلاص، فاهم؟ فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. معلوم ان المنافقون محجوبون، لان هيقول لك وفيها منافقوها، والمنافقون محجوبون بأدلة أخرى خارجين عن الرؤية والتجلي، ليس بهذا الحديث لكن بأدلة أخرى. فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، يعني يجيز يعني يعبر الصراط، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. وده شوك في البادية معروف كده وملولب، بحيث لما يشبك في الثوب ما تعرفش تشيله الا لما تقطع الثوب من كتر ما هو ليه يعني ليه دخلات كثيره وليه يعني اتجاهات مختلفه متضاربه، فلما يشبك في حاجه ما تطلعش الا اذا قطعتها. ده شوك السعدان معروف هناك في ارض الحجاز، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيشبهه له. هل رايتم السعدان؟ نبذ شوك شديد التعلق بما يتعلق به. قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله. هي شكله في الشكل بس مش في الحجم والعظم، دي حاجة تانية. تخطف الناس بأعمالهم، فالكلاليب دي اللي هي زي شوك السعدان والناس بتعبر على الصراط، عارفة مين اللي هتقبض عليه، اللي معدي تروح جايباه وتنزله واحد واحد، ربنا ينجيه. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، يعني منهم اللي هينزل ويقع في نار التطهير حتى يجازى يتطهر، ومنهم الناجي اللي هيحدي مش هيقع. فمنهم المؤمن بقي بعمله يعني نجي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، اللي هي نار التطهير والتزكية والعقوبة، لا نار العذاب، نار العذاب دي للكفار، وإحنا بنتكلم هنا على المؤمنين، فدي سموها نار العذاب وليست نار العقوبة، والمجازاة والتطهير، وليست نار العذاب. العذاب ده للكفار، وهي نار خالدة مخلدة. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله. فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. الملائكة هتخش تجيبهم من النار، هتعرفوا منين؟ من أثر السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود. يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، اللي هو موضع إيه؟ دارة الوجه. دارة الوجه، لأن لما يجي يسجد فالوجه كله الجبهة ودارة السجود، سموه دارة الوجه. وقيل هي السبع أعظم التي يسجد ابن آدم عليها، النار لا تأكله، اللي هي الجبهة ملحق بها باقي الوجه واليدين والركبتين وباطن أصابع القدم. تأكل النار من ابن آدم، دي نار إيه؟ نار التنقية والترقية ونار المجازاة. إنما النار الثانية نار العذاب، ما تأكلش حاجة، لا يقضى عليهم ولا فيموتوا ولا وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى الآيات دي في الكفار، دي نار الكفار، دي مش هي دي، دي حاجة تانية، دي نار تانية. فهمت بقى؟ يبقى النار العذاب بتاع الكفار لا تأكل أجسادهم، بل تتجدد أجسادهم باستمرار ليذوقوا العذاب. إنما نار الترقية تأكل الأجساد وتترك أثر الإيه؟ السجود، ليعرفه الملائكة فيخرجونه. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، تفحموا. امتحشوا يعني إيه؟ يعني تفحموا، صاروا كالفحش. فيصب عليهم ماء الحياة، يعني دليلهم ماتوا. لكن التانيين نار العذاب لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، كذلك نجزي كل كفور. يبقى ده كفار، فهم؟ لكن نار العقوبة يدخلوا يتحرقوا يموتوا ويفضلوا بقى ميتين كده، يفقدوا الإحساس لحد ما ربنا يأذن بإخراجهم طائفة وراء طائفة، كل على قدر إيه؟ عمله. فهمت بقى المسألة؟ فما يخرجوا موتى لكن أثار السجود لم تحترق، فيعرفوهم الملائكة فيخرجوهم. فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة دي بذور أعشاب برية بتنبت لوحدها، سموها الحبة. في حميل السيل يعني في إيه؟ في حواف السيل، يجي السيل المية تمشي كده ويبقى ليها حواف، وفي بعض الحبوب البرية تقوم تنبت إيه؟ في حواف السيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه هذا المعنى. ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، ويبقى معناه برضو آخر أهل النار خروجا منه. لما يبقى هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يبقى هو برضو آخر أهل النار خروجا منه. فيقول: أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها، يعني سمني وأذاني. قشبني يعني بقى إيه؟ عارف السموم؟ سمني وأذاني، قشبني. فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله. وهذا يدل على أن هذا العبد كان قليل المعرفة بالله، إلا أنه كان من الموحدين، لأن لو كان عارفا بالله لطلب النجاة من أول مرة، ثقته في الله كبير. لكن لا، ده إيه؟ معرفته بالله ضيقة، فضيق معرفته بالله جعل يطلب على مراحل. لكن العارف بالله يطلب النجاة على طول، السلامة على طول، العافية لا يعدلها شيء، يطلب على طول الجنة، مش تحول وجهه وخلاص. لا، التاني العارف بالله يطلب الرسول يقول ايه، اذا سألتم الله فاسألوا ايه، الفردوس الاعلى، تمام العافية، دوام العافية. لكن ده يدلك على انه يستاهل باخر اهل الجنة دخول الجنة لعدم معرفته بالله المعرفة الكافية، الا انه كان من الموحدين المؤمنين بس ضعيف المعرفة بالله. فهمت بقى؟ فغاية ما هنالك ان ربنا يخرجه من النار ويحييه وهو وشه للنار، فكل امله بس يدي ظهره كده للنار، كل امل، غاية امله، ما خطرش في باله يقول لي ربنا دخلني الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار. فإذا أقبل على الجنة ورآها هيشوف بقى الجنة، يبتدي بقى إيه؟ يتمنى يبقى فيه. طبيعة الإنسان كده يطمح، وبعدين كل ما يجي يقول يا رب دخلني يبقى مكسوف، ما هو خد عهود ولا موسم مش هيسأل حاجة تاني، فيفضل يقوم في نفسه ويقوم لحد ما إيه؟ ما صبره ينفذ، يقول يا رب بس قربني، طيب قربني حتى عند الباب. فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك لا تسألني غير الذي أعطيتك؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، يعني ما أنساك لعهودك ومواثيقك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها بقى، يبص كده ينبهر بقى، خدت بالك؟ يحصل له انبهار شديد. هو كان من بعيد يا دوب شايف بس حاجات كده، لما قرب شاف مساحه اوسع، حاجه انفهقت له الجنه، يعني انفتحت له الجنه فرآها على حالها الواسع. فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله ان يسكت. هو طبعا قاعد يسكت في نفسه كل ما يفتكر انه خد العهود وحلف وقال له عزتك مش هسألك تاني، حاجه يعني عنده بقيه حياه لانه مؤمن، بس حياه على قده ومعرفه على قده، عشان كده كان من اخر اهل الجنه دخول الجنه. فاهم؟ ثم يقول: اي ربي ادخلني الجنه. فيقول الله تبارك وتعالى له: اليس قد اعطيت عهودك ومواثيقك الا تسأل غير ما اعطيت؟ ويلك يا ابن ادم ما اغدرك. فيقول: أي ربي لا أكون أشكى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، يعني يرضى عنه بقى. يضحك الله يعني يعذره بقى، يعذره ويعذره ويعفو عنه، حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. والضحك معناه تمام الرضا، يبقى هنا كناية عن تمام الرضا وكمال الرضا بقى. لأن الابتسام بداية الرضا، والسكوت علامة الرضا. فهمت ازاي؟ وكماله الضحك، فدي كلها علامات رموز يعني. لكن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون الضحك بمعنى ما يحدث لابن آدم من حال التغير في نفسه وخفة ثم بعد ذلك قهقهة وغير ذلك، لا ما ينفعش تعتقد ذلك.